هذا سؤال من الأمس الأخ ناولناه عن العشرة الزوجية ومعاشرة الزوجة، والسؤال فيه إحراج، فلو اتصل هاتفيا يجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد وقت النهي؟ وما هو الرأي الراجح في ذلك؟ وضحوا لنا. هذه من المسائل الخلاف فيها يعني مشهور بين أهل العلم، ولعل الراجح أن تصلى تحية المسجد في وقت النهي بعد الفجر بعد العصر، إلا إذا كان عند طلوع الشمس وعند غروبها، إذا كان قد بقي على طلوع الشمس وقت قليل جدا يعني 3 دقائق 4، وأيضا باقي على الغروب 2-3 دقائق نحو هذا، فالأولى أن ينتظر ويصبر حتى تطلع وترتفع وحتى يتحقق الغروب. أما إذا كان قد بقي على الطلوع وقت وبقي على الغروب وقت فالأولى أن يصليها. أحسن الله إليكم. يقول: أرى بعض الناس يصلون بعد الأذان الأول يوم الجمعة ويكون ذلك عند الزوال، فهل هذا الأذان مشروع؟ وهل الصلاة لها أصل؟ ومن يرفع يديه بعد هذا الأذان يدعو، هل هو على صواب من السنة؟ أما الصلاة فالصحيح ما ورد ما يدل عليها، الذين يقومون ويصلون وهم قبل ذلك ليسوا في صلاة، فهؤلاء ما ورد ما يدل على صنيعهم هذا. لكن من كان في صلاة ويواصل صلاته حتى إذا انتهى المؤذن الأول عاد إلى صلاة، فهذا لا ينكر عليه، هذا الذي قد وردت السنة في حقه. لكن إذا كان إنسان جالس يدعو أو يتلو القرآن ويرى أن من السنة أن يصلي بين الأذانين الأول والثاني، فهذا لم يرد ما يدل على استحباب هذا الفعل منه، بل من أهل العلم من يستنكر هذا، يستنكر هذه الصلاة. والأذان معروف ومشهور عند أهل العلم أنه سنه عثمان رضي الله عنه، وعلل لسعة السوق وتباعد الناس، فكان المؤذن يؤذن في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخر على الزوراء في السوق، فيؤذنان معا، يؤذنان معا لتقوية الصوت وليبلغ مبلغا بعيدا. فمن أهل العلم من استنكر، قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى هذا، لا يرى هذا الأذان. وهذا أيضا في الوقت الحاضر من أهل العلم من يقول لما فتح الله على بني آدم مكبرات الصوت فلا داعي للأذان الثاني، لا داعي للأذان. فإذا قيل في هذا الأذان أنه يعني سببه وعلته انتهت، فتركه أولى، قد يكون تركه أولى، لأنه يعني سنة وشرع لحاجة وعلة زالت، بخلاف ما سنه الرسول عليه الصلاة، الذي سنه الرسول عليه السلام حتى ولو زالت علته فإن الصحابة يتمسكون به ولا يتركونه، وورد أمثلة لهذا. فنقول أيضا يعني كل إنسان يدعو بعد هذا الأذان هذا مرتبط بمشروعية الأذان، إن قلنا بمشروعيته فالدعاء تابع له، وإن قلنا الأولى عدمه فقد يكون الأولى عدم الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاحتباء وقت الخطبة في زماننا هذا فيه بأس؟ أيضا هذا من مختلف فيه. الاحتباء هو أن يجمع الرجل بين ساقيه برباط حتى يعني يعفيه من الاستناد، بدل ما يستند على عمود يضع، والحبوة معروفة عند العرب، فورد حديث بالنهي عن الحبوة الاحتباء يوم الجمعة، لكن فيه كلام. وورد أثر ذكره ابن قدامة في المغني أن أحد التابعين يقول دخل مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى، نسأل الله أن يخلصه من اليهود ويعيده للمسلمين، ووجد 19 من الصحابة رضي الله عنهم يستمعون الخطبة وكلهم محتبون في حبوتهم. فلا شك إذا ثبت هذا وأن هذا العدد من الصحابة رضي الله عنهم يحتبي، فلكن يقيد إذا قلنا بأن الحبوة مباحة تقيد ألا تنكشف عورته، تكون ثيابه سابغة، وأيضا يأمن من النوم، يأمن النوم فلا ينام، فإذا أمن من هذا وهذا فقد يباح له، تباح له الحبوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو نصيحة لمن يتساهل وقت الخطبة من الالتفات وشرب ماء الماء والانشغال بالساعة والجوال وغيرها. لقد شدد الرسول عليه السلام في شأن الخطبة، شدد حتى جاء في الحديث: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. مس الحصى، فالذي يعبث بثيابه أو بالمسبحة أو بالساعة أو بالجوال أو يناول الماء وما إلى ذلك، الأشياء ليست ضرورية، أما إذا كانت أمور ضرورية فهذه لها حكمها. فحتى أيضا أشد من هذا، من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، يقول أنصت، يسكته، ينكر عليه كلامه. لا تنكر عليه، اتركه، لأنك إذا أنكرت عليه قد ينكر عليك، وهذا ينكر وهذا ينكر، صارت المسألة كلها لغو في لغو، والإمام من يخطب لمن في الحالة دي؟ يصير انظر الحكمة في هذا، فهذه من الحكم، كون المنكر أحيانا يترك المنكر لأنه يترتب عليه ما هو أشد منه. وهذا الإمام، الإمام إذا لاحظ أحد يتكلم يزجره، يزجره مثل ما صنع عليه الصلاة في الرجل الذي جاء متأخر، يتخطى الرقاب ويتخطى السوق، اقعد اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وتأخرت في المجيء. هذه نحتاج من أئمتنا بارك الله فيهم، إذا رأوا شيء مستنكر أثناء الخطبة ممن يتخطون الرقاب ويقطعون الصفوف أو يتلبسون بشيء من المنكرات، أن يزجروه. هذا الزجر من أبلغ ما يكون، من أبلغ ما يكون لمن وجه إليه ولمن سمعه. فهذه سنة قل ما نسمعها من الخطباء، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير. أحسن الله إليكم. يقول: نود التذكير بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. لا شك أنه ورد الحديث الصحيح بإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثروا علي من الصلاة في ليلة الجمعة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله دروس العلم تتخللها، من أفضل ما فيها أنه يتخللها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب ملتزم ولكن أشاهد المباريات وأحس بفتور. ما لك والمباريات؟ هذا وقت العبث واللعب، وهذه المباريات التي كلها للأسف فيها ما فيها من عبث ولعب، وتكون من دول كافرة وفاسقة وفاجرة، وإعلانات تتخللها وكلام فاضي وإشغال عن الصلاة، تشغلك عن الصلاة وعن الطاعات وعن الواجبات. فاتق الله، كيف تكون ملتزم؟ ما أنت ملتزم، هذا مزلق خطير. ليكن عندك عزيمة، واستهتر بهؤلاء السخفاء الذين شأنهم هذا اللعب والعبث. للأسف هذه اللعبة الخبيثة التي فرضت نفسها على البشرية، وصار للأسف الكبير والصغير والقادة يتعلقون بها ويضعون لها الأحكام والأنظمة، ويرصدون مئات بل آلاف الملايين. ولا شك أن هذا غاية في السفه والضلال، نسأل الله السلام والعافية. ولا حس بفتور، لا شك هذا من أسباب الفتور، كونك تتعلق بهذه المباريات وتترصد مواعيدها وربما تتحمس وتشجع هذا وذاك، هذا كله. فاعدل عن هذا وتجد النشاط إن شاء الله. عد إلى الله، إلى كتاب الله، وتابع أخبار المجاهدين، وهذا الذي ينبغي أن تتعلق به، وانتصارات المسلمين هنا وهناك، وأخبار الكفار مع المسلمين، ليكن عندك تقوى إيمانك، أو تنصرف إلى هذه اللهو والعبث. أحسن الله إليكم. يقول: خمس دقائق ذكرنا كيف نتوب. ما فيه هذا، دعه في آخر شيء يكون، أظل الأسئلة اللي يكون فيها مثل هذه تحتاج إلى وقت. لكن التوبة، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة، أمر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله توبة نصوحة. فنحن مأمورون بالتوبة. وأثنى على التائبين. التائبين أثنى الله عليه. وينبغي الإنسان أن يتوب دائما، لأنك ما يمر بك لحظة إلا وأنت تكون في تقصير. دع عنك ما يكون من أشياء قد تراكمت عليك، لكنك في نهارك وفي ليلك لا بد أن يكون هناك نوع من التقصير، إما من أفعال قلبك، الأشياء التي في القلب، أو لسانك، أو جوارحك يكون منها ما يكون. وقد يكون أشياء بلايا، من قطيعة رحم، أو ظلم جيران، أو ظلم زملاء، أو أكل أموال بالباطل، أو تقصير في الصلاة، أو في طهارة، أو أشياء كثيرة. المهم أنك بحاجة، نحن بحاجة إلى التوبة في كل يوم، بل في كل لحظة. فينبغي أن نسارع، وأول ما تكون بالكلام. ولذلك الأنبياء عليهم السلام يخاطبون أقوامه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. كل الأنبياء إذا تتبعت خطابهم لأقوامهم كلهم، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم. فينبغي أن نستغفر. والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. ويقول إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. النبي الذي غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي أن نكثر من نفس الاستغفار والتوبة، وأيضا عمل، ما هو مجرد هدر ما باللسان. إذا استغفرت وتبت اترك ما أنت فيه. إذا كنت متلبس بمعصية، عندك أموال للناس أعدها، عندك قضية مشكلة تخلص منها، قاطع للرحم صل رحمك، ومقصر في صلاة وهكذا. فأما أنك تقول تستغفر وأنت مصر على الذنب، هذا استهتار، يقول أهل العلم ليس استغفار. أحسن الله إليكم. يقول عنده فشل كلوي ولا يستطيع الاغتسال ولبس الإحرام خوفا من البرد والتعب، يقول إذا فعل ذلك هل يرخص له بلبس المخيط في المناسك؟ إيه نعم، إذا كان هذا فعلا أمر محقق. أما الاغتسال فشأنه يعني سهل، يعني اغتسال سنة للإحرام، يكتفي بالوضوء. ونسأل الله له لأخينا هذا ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. وأما لبس المخيط فكذلك، لكن تجب عليك الفدية، تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة وتتصدق بلحمها على فقراء الحرم. أنت مخير، مخير، إما أن تطعم 6 مساكين، أو تذبح شاة وتتصدق بها، أو تصوم 3 أيام، فأنت بالخيار. وتلبس المخيط إذا كنت بحاجة إليه، إذا كنت بحاجة إليه. فينا أحسن الله إليكم. يقول توجد حملات خيرية تأخذ معتمرين مجانا للعمرة، فهل يجوز لي أن أذهب معهم وأنا والحمد لله مقتدر؟ لا، إذا كنت مقتدر فهذه معروف، يعني لسان الحال أنها للناس الذين أحوالهم ضعيفة، فلا تنافس وتضايق هؤلاء المحتاجين وأنت قد وسع الله عليك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة بالثوب المسبل وما الحكمة من ذلك؟ قد ورد أنه عليه السلام أمر المسبل أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء مرتين، وقد يكون هذا يعني يستلزم إعادة الصلاة، فهذا على خطر، إلا إذا كان جاهل بالحكم، جاهل أو غافل أو ناسي أو مضطر. وإلا الإسبال للأسف نجد كثير من إخواننا يتساهلون فيه. فينبغي الإنسان للمسلم أن يتقي الله ويبادر إلى رفع ثوبه وعدم الإسبال. أحسن الله إليكم. يقول كم مدة حلق العانة وما تحت الإبط، وإذا انتهت المدة ولم أحلقها هل يجوز لي الصلاة؟ ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه يقول حدد لهم 40 يوم أو 40 ليلة في تقليم الأظفار ونتف الأبط واستحداد حلق العانة وما إلى ذلك. فهذا أقصى مدة، لا يعني هذا أنك، لكن إذا هذه الأشياء طالت أو صار منها روائح ينبغي لك أن تبادر. وإذا أخرت فأنت آثم إذا تأخرت عن هذه المدة أكثر من 40، أو حتى لم تتأخر لكن صار يصدر منها روائح وكل إنسان يعرف حاله. فإذا كان ينبعث منها روائح ولو بعد مثلا 3 أسابيع الأظافر قد أحيانا يعني 3 أسابيع الناس يختلفون في مدة طولها ونموها. فإذا كانت مشوهة وفيها ما فيها من الأوساخ ينبغي لك أن تبادر تقلمها ولو لم تصل المدة إلى 40 يوم. أحسن الله إليكم. يقول نلاحظ صلاة بعض الإخوة في الروضة وقت النهي، يقول بين صلاة العصر والمغرب، وعندما ينكر عليهم يحتجون بوجودهم في الروضة، يقول وهل هناك فضل للدعاء في الروضة؟ وقت النهي ما استثني فيه موضع من موضع، اللهم إلا يوم الجمعة، السؤال الذي مر بنا في السابق عن الذين يصلون عند الأذان لأنه ذكر الزوال، والصحيح من كلام أهل العلم أن يوم الجمعة مستثنى حتى لو صلى وقت الزوال. يعني لو دخلت المسجد وبقي على الإمام 2 دقيقة وقد يدرك الزوال تصلي ولا حرج، أو كنت من الذين يصلون ما شاء الله من أول ما يأتون المسجد يصلي 2-3 ساعات وأصل الصلاة، فلا حرج عليك أن تصلي ولو وقت الزوال يوم الجمعة. أما أيضا بعضهم يستثني المسجد الحرام، المسجد الحرام بعضهم يستثنيه ويقول لا يدخل في وقت النهي، والصحيح أنه داخل فيه إلا الطائفين، الطائفون استثنوا أن يصلوا ركعتي الطواف ولو كان وقت نهي. أما ما عدا ذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والروضة فلم تستثنى، فكونوا في الروضة لا يبرر له أن يواصل الصلاة إلا إذا كانت صلاة يقضيها مقضية أو سنة راتبة لم يصليها في وقتها فلا حرج عليه، لكن يبغي أن يبادر قبل أن يقترب طلوع الشمس. لعلنا نكتفي بهذا، وأذكر الإخوان إذا أذن المؤذن أن ننكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن، وما كان من أسئلة مثل ما ذكرت سابقا في الدروس القادمة، والمشايخ بارك الله في الجميع كذلك يجيبون على الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.